أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام في أول سورة مكية في ترتيب المصحف. قوله الحمد لله، حمد الله حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي أحمد الله الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد. وجعل الظلمات والنور، الجعل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الخلق. قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور هو الكفر والإيمان، إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. وقال الحسن وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان. وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وهذا وفق حكمة الله تعالى، الله عز وجل أن يكون هذا خط عشواء هكذا بدون حكمة أو اتفاق. نعم، وهذا حديث صحيح. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون، أي يشركون عدل أي أشرك. قول عز وجل هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده، خاطبهم به أي بخلق من طين، مع أنهم لم يخلقوا من طين، خلقوا من ماء لأنهم من ولد آدم، فكان أصلهم من طين. قال السدي بعث الله تعالى جبريل إلى الأرض ليأتيها بطائفة منها، أي بجزء من الأرض، به أي بخلق من طين، به أي بخلق من طين. فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني، أن تأخذ مني شيئا. فرجع جبريل ولم يأخذ، وقال يا رب إني إنها عادت بك، فبعث ميكائيل فاستعادت فرجعت، فبعث ملك الموت فعادت منه بالله فقال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فأخذ من وجه الأرض لخط الحمراء والسوداء والبيضاء، يعني تربة حمراء وتربة سوداء وتربة بيضاء، فلذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجلها بالماء العذب والملح والمر، فلذلك اختلفت أخلاقهم. فقال الله تعالى لملك الموت رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أي لا شك أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدي. هذا حديث لا صح. نعم، ولكن يصح حديث آخر في الصحيح في معناه، والمعنى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض فيها السهل والحزن، فجاءت أخلاق الناس على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخلاق الناس جاءت على وفق القبضة التي قبضها من الأرض فيها السهل، إذا لك الأرض فيها السهل والحزن الشديد، فكذلك جاءت أخلاق الناس على ذلك. طيب، هل يوصف الله عز وجل بالمماس أم لا؟ الخلق باليد يلزم من المماس، وإن كان لفظ المماس لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ولكن بعض السلف أثبتوه من باب إثبات اللازم، من باب إثبات اللازم. عندما تكلموا مثلا عن استواء الله على العرش، هل يقال بمماس أو بدون مماس، أو بخلق الله لأشياء بيده؟ الخلق باليد يقتضي المماس، وأن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخلق الجنة بيده، وكتب التوراة بيده، والخلق بيده يقتضي المباشرة والمماسة. وكان لفظ المماسة لم يرد عن السلف عن في الكتاب والسنة، لكن السلف أثبتوه لأن هذا مقتضى إثبات الصفة. كل من دفن في قبره وخلق من هذا الأرض، هذا يصح؟ هذا كل ماذا؟ من دفن في قبره يعني هو من هذا الأرض وخلق، لا هذا ليس في شيء، لأن الإنسان لم يخلق من التراب، الإنسان خلق من ماء، آدم لم يخلق من التراب، فكيف يقال إن كل من دفن في الأرض خلق من ترابها؟ قول عز وجل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك الأجل الأول من الولادة إلى الموت، ما هو الأجل الأول؟ من الولادة إلى الموت. نعم، والأجل الثاني من الموت إلى البعث هو البرزخ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث، يعني جعل لأعمالكم مدة تنتهون إليه. وهذا كلام فيه نظر، إنما معنى الآية كما ذكر. نعم، ثم قضى أجله ومن الولادة إلى الموت، وأجل مسمى عنده البعث، لكن الزيادة في الأجل من أجل البعث إلى أجل الدنيا هذا لا دليل عليه، إنما الزيادة في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إلا في كتاب، معناها الصحيح على أقوال المفسرين أن معناها أن الله يزيد في عمر زيادة حقيقية، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل عمره مثلا 60 عاما ثم سيبر والديه فيبقى العمر 70 عاما، فالله كتب السبب وكتب العمر الذي سيزيد إليه لبيان فضل هذه العبادة وهي بر الوالدين مثلا. سنة رحم هو يزاد في عمره كأنه أحيا عن سنة، كان أحيا الناس مثلا. لا لكن يتغير ما في أيدي السفر، يتغير ما في أيدي الملائكة. قال تعالى ينفع الله ما يشاء ويثبت، ينفع الله ما يشاء أي مما في أيدي السفر الملائكة، ويثبت ما يشاء في أيدي الصحف. أما ما عنده لا يتغير، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، ينفع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قرن هذا قال وأجل مسمى عنده يعني هو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تنطرون تشكون في البعث. هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله في السماوات والأرض، ليس معنى هذا أن الله في كل مكان معبود، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معبود. وقال محمد بن جرير معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، هذا معنى آخر. هو الله في السماوات يعني بجري أن يثبت العلو، يقول هو الله بذاته في السماوات ويعلم سركم ونهركم وأنتم في الأرض، ويعلم ما تكتبون تعملون من الخير والشر، وما تأتيهم يعني أهل مكة من آية من آيات ربهم مثل انشقاق القمر وغيره. وقال عطاء يريد من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين لها تاركين بها مكذبين، فقد كذبوا بالحق بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤهم، أي تعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن يعني الأمم الماضية، والقرن جماعة من الناس وجمعه قرون، يقال 100 سنة لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن بشر المازني إنك تعيش قرنا فعاش 100 سنة، فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطكم. وقال ابن عباس أمهلناهم أي أقرناهم في العمر، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا يعني المطر مفعال من الدر، مدرار على وزن مفعال من الدر هو السقوط مثل در اللبن من الشاة. قال ابن عباس مدرارا أي متتابعا في أوقات الحاجات، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأنشأنا أي خلقنا وابتلعنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قال الكلبي ومقاتل نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد، قال يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه 4 من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا من عندي، قرطاس والورق، فلمسوه بأيديهم أي عينوه ومسوه بأيديهم، وذكر اللمس وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة. لماذا ذكر اللمس ولم يذكر المعاينة؟ لم يقل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فرأوه، لماذا قال فلمسوه؟ لأن اللمس أبلغ من المعاينة، المعاينة هي حق اليقين عين اليقين، أما اللمس حق اليقين، لأنه قد يرى الشيء وظن أنه سحر تخيل، أما أن يلمسه شيء حقيقي فهذا أبلغ في إقامة الحجة. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا أن هذا لا سحر مبين، معناه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي، سبق فيهم من علمي أنهم لا ينتفعون بالآيات لأنهم كفروا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ماذا؟ هم يثبتون الملائكة، هذا يكون عندهم بعض العلم صح؟ نعم، لأنهم أخذوا هذا من الأمم السابقة اليهود والنصارى. فقالوا لولا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر. وهذا سنة الله في الكفار أن أمت اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا إذ تؤصلوا بالعذاب، أهلكوا بالعذاب، ثم لا ينظرون أي لا يؤجلون ولا يمهلون. ولذلك لم ينزل الله عز وجل لهم هذه الآية التي طلبوها، لم يعطيهم آية طلبوها حتى لا يستأصلهم بالعذاب، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا من إكرام الله لنبيه وهذه الأمة، أما الله لم يعذبها ونبيها فيها عذاب استئصال يعني كما فعلت الأمم السابقة. ولو جعلناه ملكا يعني لو أرسلنا إليه ملكا لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل آدمي لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين لأن الملائكة العظم بخلقهم لا يطيقون إنسان رؤيتهم قد يموت من شدة الفزع. قوله عز وجل ولبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي. مفهوم هذا؟ فاللبس والخلط يعني إذن نزول الملك لن يكون فيه فائدة لكم لأنه سينزل في صورة رجل. ولقال استوزي برسل من قبلك كان استوزي لك يا محمد يعزي أي يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم فحاق قال رجع ابن أنس فنزل وقيل أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة يعني نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء استهزائهم. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين فسيروا في الأرض معتبرين. يحتمل هذا السير بالعقول والفكر ويحتمل السير بالأقدام والأظهر هو السير بالأقدام لأن هذا هو الأمر الأصل في السير أنه بالأقدام ويسير بالأقدام ويفكر بعقله كل سيره في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين اذهبوا إلى ديار عاد وثمود وانظروا كيف كان عاقبتهم أي آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب والهلاكة فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. قل لمن ما في السماوات والأرض فإن أجابوك وإلا فقل أنت لله. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله إن لم يجيبوك فقل لله أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وأكد أي أقوى في الحجة. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة كتب أي قضى على نفسه الرحمة هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخبار بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بعقوبة ويقبل الإنابة والتوبة. يعني قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله لم يقل كتب على نفسه العذاب إنما قال كتب على نفسه الرحمة هذا تحبيب منه العباد وهو غني عنهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا وأن يسلموا. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوعنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. وروى أبو الزلال عن الأعرج عن أبي هريرة إن رحمتي سبقت غضبي وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والعوام فبها تعاطفون وبها ترحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه الرحمة هي الرحمة المخلوق لأن رحمة الله نوعان رحمة صفة من صفاته ورحمة مخلوقة هي أثر رحمته التي صفته سبحانه وتعالى. عن عمر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تبي أثر بعد الغزو فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها اللبن ينزل من ثديها تسعى تجري إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار أي تربي ولدها في النار قال لا ويتقدر على أن تطفقن لا ويتقدر على أن لا تطرحه يعني لا تفعل هذا طالما لا ليست مكرها على هذا طالما هي ليست مكرها على أن ترميها في النار فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا في كشف العورة؟ نعم لا أخويا يقول هذا حديث في كشف العورة الجواب أن عورة الأمة لأن هذه كانت أمة سبي عند جمهور أهل العلم من السر إلى الركن وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن حزم إلى أن عورة الأمة ما ظهر منها غالبا كشعر ورقبة هذه أمة سبي إن يصح الاستدلال هذا حديث في كشف العورة لكن يصح الاستدلال على مسألة ماذا التي أخذناها قبل قليل القدر المشترك أنه قال ماذا الله أرحم بعبادي من هذه بولدها هذه بولدها عندها رحمة هذه عندها رحمة والله أرحم منها فهذا في القدر المشترك في الرحمة. قوله عز وجل لا يجمع عنكم اللام في لام القسم والنون نون التوكيد والله لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة وقيل معناه لا يجمع عنكم في قبوركم إلى يوم القيامة إذا لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة وقيل المعنى لا يجمع عنكم في قبوركم إلى يوم القيامة فإلى إما أن تكون معنى فيه وإما أن تكون على حقيقتها، بمعنى أن الله يجمعكم في قبولكم ويترككم حتى يوم القيامة لا ريب فيه. نعم غير المعنى الثاني، أول معنى فيه الذين خسروا غبنوا أو غبنوا، الغبن هو خسارة أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولهم سكن ولهم سكن في الليل والنهار أي استقر. قيل أراد ما سكن وما تحرك كقوله سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد، لكن لماذا لم يسكن ما تحرك؟ لأنه مفهوم. المعنى الأول سكن استقر، ما معنى سكن؟ استقر ثبت. والمعنى الثاني سكن عكس تحرك، فله ما سكن ولو كذلك ما تحرك، لكن لماذا لم يسكن ما تحرك؟ لأنه مفهوم، إذا كان له ما سكن فله ما تحرك كقول تعالى سرابيل تقيكم الحر، سرابيل ملابس تقيكم الحر وكذلك تقيكم البرد. وهو السميع العليم، سميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وهذا حين دعا إلى دين آبائه. فقال تعالى قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما ومبتدئهما، وهو يطعم ولا يطعم أي هو يرزق ولا يرزق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني من هذه الأمة، والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، ولا تكونن يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره عذاب يوم عظيم عذاب يوم القيامة. من يصرف عنه من يصرف العذاب عنه يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمه، وذلك الفوز المبين أي النجاة البينة الواضحة. وإن يمسك الله بضر أي بشدة وبلية فلا كاشف له أي لا رافع إلا هو. وإن يمسسك بخير أي عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. عن ابن عباس قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني أركبني خلفه ثم صار بي مليا قليلا ثم التفت إليه فقال يا غلام، فقلت لأباك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مدى القلم بما هو كائن فلو جهد الخلائق أي اجتهد على أن ينفعوك بما لم يقضيه الله تعالى لك لم يقدر عليه، ولو جهد واجتهد أن يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. وهذا حديث له روايات وحديث عظيم شرحه ابن رجب. هو القاهر فوق عباده أي الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، ويمنع غيره عن بلوغ المراد. يعني القهر قدرة وزيادة، أنه يمنع غيره عن بلوغ مراده. وقيل هو المنفرد بالتدبير الذي يجبر الخلق على مراده. فوق عباده وصفة الاستعلاء الذي تفرد الله عز وجل به، هذا علو ماذا؟ علو ذات وقدر وقهر. والحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده. نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.